وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال ابن عباس في هذه الآية: لا تزال الخصومة بالناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد، فتقول الروح: يا ربي الروح منك أنت خلقته، لم تكن لي بيد أبطش بها، ولا رجل أمشي بها، ولا عين أبصر بها، ولا أذن أسمع بها، ولا عقل أعقل به، حتى جئت فدخلت في هذا الجسد فضعف عليه أنواع العذاب ونجني. فيقول الجسد: ربي أنت خلقتني بيدك، فكنت كالخشبة ليس لي يد أبطش بها، ولا قدم أسعى بها، ولا بصر أبصر به، ولا سمع أسمع به. فجاء هذا كشعاع النور، فبه نطق لساني، وبه أبصرت عيني، وبه مشت رجلي، وبه سمعت أذني، فضعف علي أنواع العذاب ونجني منه. قال: فيضرب الله لهما مثلا أعمى ومقعدا دخل بستانا فيه ثمار، فالأعمى لا يبصر الثمرة والمقعد لا ينالها، فنادى المقعد الأعمى: ائتني فاحملني آكل وأطعمك. فدنا منه فحمله فأصابوا من الثمرة. فعلى من يكون العذاب؟ قال عليهما، قال عليكما جميعا العذاب. ذكره الثعلبي. قوله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية، هذا متصل بذكر المشركين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على مشركي قريش وقال: اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، فابتلوا بالقحط حتى اكلوا العظام. وجه اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ففرق فيهم. كانت آمنة لا يهاج أهلها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من البر والبحر، نظيره يجبى إليه ثمرات كل شيء. الآية: فكفرت بأنعم الله، الأنعم جمع النعمة، كالأشد جمع الشدة، وقيل جمع نعمة مثل بؤس وأبؤس. وهذا الكفران تكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأذاقها الله أي أذاقها أهلها لباس الجوع والخوف، سماه لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس، بما كانوا يصنعون أي من الكفر والمعاصي. وقرأ حفص بن غياث ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث وعبيد وعباس: والخوف نصبا بإيقاع أذاقها عليه، عطفا على لباس الجوع، أي أذاقها الله لباس الجوع وأذاقها الخوف، وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم سراياه التي كانت تطيف بهم، وأصل الذوق بالفم، ثم يستعار فيوضع موضع الابتلاء. وضرب مكة مثلا لغيرها من البلاد، أي أنها من جوار البيت، أي أنها مع جوار البيت، مع جوار بيت الله وعمارة مسجده. لما كفر أهلها أصابهم القحط، فكيف بغيرها من القرى؟ وقد قيل إنها المدينة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفرت بأنعم الله لقتل عثمان بن عفان وما حدث بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى. قوله تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قوله تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، هذا بدل على أنها مكة، وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتالة: فأخذهم العذاب، وهو الجوع الذي وقع بمكة، وقيل الشدائد والجوع منها. قوله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قوله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله، أي كلوا يا معشر المسلمين من الغنائم. وقيل الخطاب للمشركين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بطعام رقة عليهم، وذلك أنهم لما ابتلوا بالجوع 7 سنين وقطع العرب عنهم الميرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أكلوا العظام المحرقة والجيفة والكلاب والميتة والجلود والعلهزة، وهو الوبر يعالج بالدم. ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاهدوا وقالوا: هذا عذاب الرجال، فما بال النساء والصبيان؟ وقال له أبو سفيان: يا محمد، إنك جئت تأمر بصلة الرحم والعفو، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون. قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. تقدم في البقرة القول فيها مستوفى. قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى لما تصف، ما هاهنا مصدرية أي لوصف، وقيل اللام لام سبب وأجل، وأجل، أي لا مسبب وأجل، أي لا تقول لأجل وصفكم الكذب بنزع الخافض، أي لما تصف ألسنتكم من الكذب، وقرئ الكذب بضم الكاف، الكذب، وقرئ الكذب بضم الكاف والذال والياء نعتا للألسنة، وقد تقدم وقرأ الحسن هنا خاصة الكذب بفتح الكاف وخفض الذال والباء نعتا لما التقدير، ولا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الآية خطاب للكفار الذين حرموا البحائر والسوائب وأحلوا ما في بطون الأنعام وإن كان ميتا، فقوله هذا حلال إشارة إلى ميتات بطون الأنعام، وكلوا ما أحلوه، وقوله وهذا حرام إشارة إلى البحائر والسوائب وكل ما حرموه. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل أي ما هم فيه من نعيم الدنيا يزول عن قريب. وقال الزجاج أي متاعهم متاع قليل، وقيل لهم متاع قليل ثم يردون إلى عذاب أليم. الثانية أسند الدارمي أبو محمد في مسنده أخبار قال أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام، ولكن كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. قال ابن وهب قال مالك لم يكن من فتي الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولون إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا. ومعنى هذا إن التحليل والتحريم إنما هو لله، إن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان إلا أن يكون الباري تعالى يخبر بذلك عنه، ولا يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول إني أكره كذا. وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل التقوى، فإن قيل فقد قال في من قال لزوجتي أنت علي حرام إنها حرام، ويكون ثلاثا. فالجواب أن مالك لما سمع علي بن أبي طالب يقول إنها اقتدى به، وقد يقوى الدليل على تحريم عين المجتدي، فلا بأس عنه بذلك أن يكون ذلك، أن يقول ذلك كما يقول إن الربا حرام في غير الأعيان الستة. وكثيرا ما يطلق مالك رحمه الله فذلك حرام لا يصلح في الأموال الربوية وفيما خالف المصالح وخرج عن طريق المقاصد قوة الأدلة في ذلك. قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى وعلى الذين هادوا بين أن الأنعام والحرث حلال لهذه الأمة، فأما اليهود فحرمت عليهم منها أشياء حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي في سورة الأنعام، وما ظلمناهم أي بتحريم ما حرمنا عليهم، ولكن ظلموا أنفسهم فحرمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم كما تقدم في النساء. قوله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قوله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء أي الشرك، قاله ابن عباس وقد تقدم في النساء. قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، دعا عليه السلام مشرك العرب إلى ملة إبراهيم، إذ كان إبراهيم وبني البيت الذي به عزهم، والأمة الراجل الجامع للخير، وقد تقدم حامله. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال بلغني أن عبد الله بن مسعود قال يرحم الله معاذا كان أمة قانتا، فقيل له يا أبا عبد الرحمن إنما ذكر الله عز وجل بهذا إبراهيم عليه السلام، فقال ابن مسعود إن الأمة الذي يعلم الناس الخير وإن القانت هو المطيع، وقد تقدم القنوت في البقرة حنيف وحنيفا في الأنعام. قوله تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قوله تعالى شاكرا أي كان شاكرا لأنعمه، الأنعم جمع نعمة، لقد تقدم واجتباه أي اختاره وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة، قيل الولد الطيب وقيل الثناء الحسن وقيل النبوة وقيل الصلاة مقرونة بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقيل إنه ليس أهل دين إلا وهم يتولونه، وقيل بقاء ضيافته وزيارة قبره، وكل ذلك أعطاه الله عز وجل وزاده صلى الله عليه وسلم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، من بمعنى مع أي مع الصالحين، لأنه كان في الدنيا أيضا مع الصالحين، وقد تقدم هذا في البقرة. قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال ابن عمر أمر باتباعه في مناسك الحج كما علم إبراهيم جبريل عليه السلام، وقال الطبري أمر باتباعه في التبرؤ من الأوثان والتزين بالإسلام، وقيل أمر باتباعه في جميع ملته إلا ما أمر بتركه، قاله بعض أصحاب الشافعي على ما حكى الماوردي، والصحيح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. مسألة في هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل المفضول لما تقدم إلى الصواب والعمل به، ولا درك على الفاضل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء عليه السلام، وقد أمر بالاقتداء به، فقال فبهداه مقتده، وقال ها هنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، قوله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، قوله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أي لم يكن في شرع إبراهيم ولا في دينه، بل كان سمحا ولا لا تغليظ فيه، وكان السبت تغليظا على اليهود في رفض الأعمال وترك التبسيط في المعاش بسبب اختلافهم فيه. ثم جاء عيسى عليه السلام بيوم الجمعة فقال تفرغوا للعبادة في كل 7 أيام يوما واحدا، فقالوا لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا، فاختاروا الأحد. وقد اختلف العلماء في كيفية ما وقع لهم من الاختلاف، فقالت طائفة إن موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعينه لهم وأخبرهم بفضيلتي على غيره، فناظروه أن السبت أفضل، فقال الله عز وجل له دعهم وما اختاروا لأنفسهم، وقيل إن الله تعالى لم يعينه لهم، وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعة، فاختلف اجتهادهم في تعيينه، عينت اليهود السبت لأن الله تعالى فرغ فيه من الخلق، وعينت النصارى يوم الأحد لأن الله تعالى بدأ فيه بالخلق، فألزم كل منهم ما أداه إلى اجتهاده، وعين الله لهذه الأمة يوم الجمعة من غير أن يكلاهم إلى اجتهادهم فضل ونعمة، فكانت خير الأمم أمة. وروى الصحيح عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له، قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، قوله فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يقوي قول من قال إنه لم يعين لهم، وإن فإنه لو عين لهم وعاندوا لما قيل اختلفوا، وإنما كان ينبغي أن يقال فخالفوا فيه وعاندوا. ومما يقويه أيضا قوله عز وجل أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، وهذا نص في المعنى وقد كان في بعض طرقه، فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، وهو حجة للقول الأول، وقد روي إن الله كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله له، فالناس لنا تبع. قوله تعالى على الذين اختلفوا فيه يريد في يوم الجمعة كما بيناه، اختلفوا على نبيهم موسى وعيسى، ووجه الاتصال بما قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الحق، وحذر الله الأمة من اختلاف عليه فيشدد عليهم كما شدد على اليهود. قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك أمر بالحكمة، باتباع الحق صلى الله عليه وسلم. وحذر الله الأمة من الاختلاف فيه، نعم، ووجه الاتصال بما قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الحق، وحذر الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدد عليهم كما شدد على اليهود. قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فيه مسألة واحدة، هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش، وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف، وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة، محكمة في جهة العصاة من الموحدين ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين. وقد قيل إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه دون قتال به مات، والله أعلم. قوله لو عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فله خير. الأولى أطبق أهل العلم أن هذه الآية مدنية نزلت بحمزة في يوم أحد، ووقعت البخاري في كتاب، وذهب النحات إلى أنها كانت مع من قبل اتصالا حسنا لأنها درت كهرباء قطعت عندك ولا ايه؟ ها؟ كهرباء قطعت؟ لا مال صوت بيقطع كده؟ لا لا لسه مش معاك تداوم. والله مش عارف السيد الأولى أصبح جمهور أهل بأنها في شأن التمثيل في يوم أحد، وذلك في صفاري وفي والمعنى تصل بما قبلها من حسن لا يتضرر أبو عمر يا سيدنا. أنا عندي كويس إخوة سامعين ناد، تكلم يا ناد. إخوانا في تقطيع طيب. طب خش يا ابو عمير، يلا انا جاهز، يلا خش. وانا عندي بيقطع برضه. دورونا على حد ما بيقطعش بقى. لا لا فعلا كان بيقطع قبل، خرجني اصلا قبل ما يقطع عند بابا. شوف عثمان حاضر كده موجود. طب من اول فين يا سيدنا؟ وين عقدتم؟ وين عقدتم؟ سبحان الله. قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فيه أربع مسائل. الأولى: أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة رضي الله عنه في يوم أحد، لا ووقع يا اخي ذلك في خليك على صحيح جنب البخاري. يا عثمان، ولا عندنا اقرأ يا عثمان. بعدين عبد الله عثمان أقبل في الخارج شيخنا أحسن. صلى الله عليه. ها؟ لسه في الطريق شيخنا أحسن الله. طيب ماشي ماشي، بارك الله فيك. سلك الطريق كده. قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فيه أربع مسائل. الأولى: أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد، ووقع ذلك في صحيح البخاري. ووقع ذلك في صحيح البخاري وفي كتاب السير. وذهب النحاس إلى أنها مكية، والمعنى متصل بما قبله من المكي اتصالا حسنا، لأنها تتدرج الرتب من الذي يدعى ويوعظ إلى الذي يجادل إلى الذي يجادل إلى الذي يجازى بفعله، أو الذي يجادل إلى الذي يجازى بفعله أو على فعله. ولكن ما روى الجمهور أثبت. روى الدارقطني عن ابن عباس قال: لما انصرف المشركون عن قتل أحد، انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى منظرا ساء، رأى حمزة قد شق بطنه واصطلم أنفه وجذعت أذناه، فقال: لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة بعدي لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطيب، لأمثلن مكانه بسبعين رجلا. ثم دعا ببردة وغطى بها وجهه فخرجت لرجلاه، فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وجعل على رجليه من الإذخر، ثم قدمه فكبر عليه عشرا، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة، وكان القتل سبعين. فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى قوله: واصبر وما صبرك إلا بالله. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمثل بأحد. خرجه إسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس أكمل. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآية في من أصيب بظلامة لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعده إلى غيره. وحكاه الماوردي عن ابن سيرين ومجاهد. الثانية: مش حد هيريحنا، أنا مش هكمل أصلا، أنا بعمل كده لحد ما تسلكوا طرقكم. مع فضيلتك يا سيدي. من؟ نادي. اقرأ يا عمال. الثانية: ثم ائتمن على مال هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ فقالت فرقة: له ذلك، منهم ابن سيرين وإبراهيم النخعي وسفيان ومجاهد، واحتجت بهذه الآيات وعموم لفظها. وقال مالك وفرقة معه: لا يجوز له ذلك، واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الدارقطني، وقد تقدم هذا في البقرة مستوفى، ووقع في مسند ابن إسحاق. مسند إسحاق مسند إسحاق صح؟ شيل ابن وإنما وقع في مسند إسحاق أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنى بامرأة آخر ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر فاستشار ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر فقال له أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. على هذا يتقوى قول مالك في أمر المال لأن الخيانة لاحقة في ذلك وهي رذيلة لم تكاد عنها. الحديث لا يصح بوجه من الوجوه. نعم الحديث أدي الأمانة هذا لا يصح بوجه من الوجوه. أحسن الله إليكم. مسند إسحاق أليس كذلك؟ بلى بلى. أحسن الله إليكم. قال وعلى هذا يتقوى قول مالك في أمر المال لأن الخيانة لاحقة في ذلك وهي رذيلة لم تكاك عنها فينبغي أن يتجنبها لنفسه فإن تمكن من الانتصاف من مال لم يأتمنه عليه فيشبه أن ذلك جائز وكأن الله حكم له كما لو تمكن الأخذ بالحكم من الحاكم. وقد قيل إن هذه الآية منسوخة نسختها واصبر وما صبرك إلا بالله. الثالثة في هذه الآية دليل على جواز التماثل في القصاص فمن قتل بحديدة قتل بها ومن قتل بحجر قتل به ولا تعدى قدر الواجب. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة مستوفا والحمد لله. الرابعة سمى الله تعالى الإذايات في هذه الآية عقوبة والعقوبة حقيقة إنما هي الثانية وإنما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب ديباجة القول وهذا بعكس قوله ومكروا ومكر الله وقوله الله يستهزئ بهم فإن الثانية هنا هو المجاز والأول هو الحقيقة. قاله ابن عطية قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيه مسألة واحدة قال ابن زيد هي منسوخة بالقتال وجمهور الناس على أنها محكمة أي اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا في من المثلة ولا تحزن عليهم أي على قتل أحد فإنهم صاروا إلى رحمة الله. ولا تك في ضيق أي ضيق جمع ضيقة. قال الشاعر كشف الضيقة عنا وفسح. وقراءة الجمهور بفتح الضاد وقرأ ابن كثير بكسر الضاد ورويت عن نافع وهو غلط ممن رواه. قال بعض اللغويين الكسر والفتح في الضاد لغتان في المصدر. قال الأخفش الضيق والضيق مصدر ضاق يضيق والمعنى لا يضيق صدرك من كفرهم. وقال الفراء الضيق ما ضاق عنه صدرك والضيق ما يكون في الذي يتسع ويضيق مثل الدار والثوب. وقال ابن السكيت هما سواء يقال في صدره ضيق وضيق. قال القتابي ضيق مخفف ضيق أي لا تكن في أمر ضيق فخفف أو فخفف مثل هين وهين. وقال ابن عرفة يقال ضاق الرجل إذا باخل وأضاق إذا افتقر. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي الفواحش والكبائر بالنصر والمعونة. طيب إن الله مع الذين اتقوا أي الفواحش والكبائر والذي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي الفواحش والكبائر بالنصر والمعونة والفضل والبر والتأييد معهم بذلك. وتقدم معنى الإحسان وقيل لهارم بن الفواحش والكبائر معهم بالنصر والمعونة كان عايز فواصل. نعم. الله عليك. وقيل لهارم بن حيان عند موته أوصنا فقال أوصيكم بآيات الله وآخر سورة النحل ادعو إلى سبيل ربك إلى آخرها. تمت سورة النحل والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة الإسراء هذه سورة مكية إلا ثلاث آيات. قوله عز وجل وإن كادوا لا يستفزونك نزلت حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد فقيفة حين قالت اليهود ليست هذه بأرض الأنبياء. وقوله عز وجل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقوله تعالى إن ربك أحاط بالناس الآية. وقال مقاتل وقوله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله الآية.

الذي كانت الأنبياء تركبه قبل فركبته فانطلق تقع يده عند منتهى بصره فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك حتى أسألك فمضيت ولم أعرج عليه ثم سمعت نداء عن يساري يا محمد على رسلك فمضيت ولم أعرج عليه ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رسلك حتى أسألك فمضيت ولم أعرج حتى أتيت بيت المقدس الأقصى فنزلت عن الدابة فأوثقته في الحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها ثم دخلت المسجد وصليت فيه فقال لي جبريل عليه السلام ما سمعت يا محمد فقلت سمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك حتى أسألك ما مضيت ولم أعرج قال ذلك داعي اليهود ولو وقفت لتهودت أمتك قال ثم سمعت نداء عن يساري على رسلك حتى أسألك فمضيت ولم أعرج فقال ذلك داعي النصارى أما إنك لو وقفت لتنصرت أمتك قال ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رسلك رافعة يديها استقبلتني امرأة عليها تمشي اثنين فمضيت ولم أعرج عليها فقال تلك الدنيا لو وقفت لاخترت الدنيا على الآخرة رافعة رافعة قال ثم أتيت بإناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ فاشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال لي جبريل أصبت الفطرة ولو أنك أخذت الخمر غوت أمتك ثم جاء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسن ما رأيت أولم تروا إلى الميت كيف يحد بصره إليه فعرج بنا فعرج بنا حتى أتينا باب السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل قالوا ومن معك؟ قال محمد قالوا وقد أرسل إليه قال نعم ففتحوا لي وسلموا علي وإذا ملك يحرس السماء يقال له إسماعيل لا معه 70,000 ملك مع كل ملك 100,000 معه 70,000 ملك مع كل ملك 100,000 قال وما يعلم جنود ربك إلا هو ذكر الحديث إلى أن قال ثم مضينا إلى السماء الخامسة وإلى نبي هارون بن عمران عليه السلام المحب في قومه وحوله تابع كثير من أمته فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال طويل اللحية تكاد لحيته تضرب في سرته ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى فسلم عليه ورحب بي فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل كثير الشعر ولو كان عليه قميصان خرج شعره منهما الحديث وروى البزار أن رسول الله صلى الله ما جابش الدارين يلي ولا هو ده اللي رواه الأجري ما جابش اللي رواه الدارمي ولا هما الاثنين عن أبي سعيد طيب وروى البزار وأن رسول الله نعم أحسن الله إليك نعم وروى البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفرس فحمل عليه كل خطوة منه أقصى بصره وذكر الحديث وقد جاء في صفة البراق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم في الحجر ذات آليات فحركني برجله فاتبعت الشخص فإذا هو جبريل عليه السلام قائم على باب المسجد معه دابة دون البغل وفوق الحمار وجهها وجه إنسان وخفها خف حافر وذنبها ذنب ثور وعرفها عرف الفرس فلما أدناها مني جبريل عليه السلام نافرت ونافشت عرفها فمسحها جبريل عليه السلام وقال يا برقة لا تنفري من محمد فوالله ما راكبك ملك مقرب ولا نبي مرسل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولا أكرم على الله منه قالت قد علمت أنه كذلك وأنه صاحب الشفاعة وإني أحب أن أكون في شفاعته قلت أنت في شفاعتي إن شاء الله تعالى الحديث وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح الذي وعدنا أن نراه فلم نره إلا الليلة قال فإذا فيها مريم بنت عمران لها 70 قصرا من لؤلؤ ولأم موسى بن عمران 70 قصرا من مرجانة حمراء مكللة باللؤلؤ 70 قصرا من مرجانة حمراء مكللة باللؤلؤ أبوابها وأسرتها من عرق واحد فعرق جنس يعني نعم فلما عرج المعراج فلما عرج المعراج إلى السماء الخامسة وتسبيح أهلها سبحان من جمع بين الثلج والنار من قالها مرة واحدة كان له مثل ثوابهم استفتح الباب جبريل ففتح له، فإذا هو بكهل لم يرى قط كهل أجمل منه عظيم أو أجمل منه، عظيم العينين تضرب لحيته قريبا من سرته قد كاد أن تكون شمطة، وحوله قوم جلوس يقص عليهم. فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هارون المحب في قومه، وذكر الحديث. فهذه نبذة مختصرة من أحاديث الإسراء خارجة عن الصحيحين، ذكرها أبو الربيع سليمان بن سبع بكمالها في كتاب الشفاء الصدور له. ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حين الإسراء، حين عرج به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة، وهل كان إسراء بروحه أو بجسده. فهذه ثلاث مسائل تتعلق بالآية، وهي مما ينبغي الوقوف عليها والبحث عنها، وهي أهم من سرد تلك الأحاديث. وأنا أذكر ما وقفت عليه فيها من أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى. فأما المسألة الأولى وهي هل كان إسراء بروحه أو جسده، اختلف في ذلك السلف والخلف، وذهب الطائفة إلى أنه إسراء بالروح ولم يفارق شخصه ومضجعه، وأنها كانت رؤيا رأى فيها الخلق، رأى فيها الحقائق ورؤيا الأنبياء حق. وذهب إلى هذا معاوية وعائشة، وحكي عن الحسن وابن إسحاق. وقال الطائفة كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، واحتجوا بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء. قالوا ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره، فإنه كان يكون أبلغ في المدح. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراء بالجسد وفي اليقظة، وأنه ركب البراق بمكة ووصل إلى بيت المقدس وصلى فيه ثم أسري بجسده. وعلى هذا تدل الأخبار التي أشرنا إليها والآية، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، ولو كان مناما لا قال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله ما زاغ البصر وما طغى يدل على ذلك، ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما قالت له أمها لئن لا تحدث الناس فيكذبوك، ولا فضل أبو بكر بالتصديق، ولما أمكن قريشا التشنيع والتكذيب. وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارتد أقوام كانوا آمنوا، فلو كان بالرؤيا لم يستنكر. وقد قال له المشركون إن كنت صادقا فخبرنا عن عيرنا أين لقيتها، قال بمكان كذا وكذا مررت عليها ففزع فلان، فقيل له ما رأيت يا فلان؟ قال ما رأيت شيئا غير أن الإبل قد نفرت. قالوا فأخبرنا متى تأتينا العير، متى تأتينا الشرط ده استفهام الفعل المرفوع. قال تأتيكم يوم كذا وكذا. قالوا أية ساعة؟ قال ما أدري، طلوع الشمس منها هنا أسرع، ما أدري طلوع الشمس منها هنا أسرع أم طلوع العير منها هنا. فقال رجل ذلك اليوم هذه الشمس قد طلعت. فقال رجل ذلك اليوم هذه الشمس قد طلعت، كلام على بعضه. وقال رجل هذه عيركم قد طلعت. واستخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس فوصفه لهم ولم يكن رآه قبل ذلك. فروى الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، فرفعه الله لي أنظر إليه، فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به الحديث. وقد اعترض قول عائشة ومعاوية إنما أسري بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كانت صغيرة لم تشاهد ولا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معاوية فكان كافرا في ذلك الوقت غير مشاهد للحال، ولم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب الشفاء فليقف على كتاب الشفاء للقاضي عياض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتج عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فسماها رؤيا، وهذا في العين وعفوا وهذا يرده قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولا يقال في النوم أسرى. وأيضا فقد يقال لرؤية العين رؤيا على ما يأتي بيانه في هذه السورة، ففي نصوص الأخبار الثابتة دلالة واضحة على أن الإسراء كان بالبدن، وإذا ورد الخبر بشيء هو مجوز في العقل في قدرة الله تعالى فلا طريق إلى الإنكار، لا سيما في زمن خرق العوائد. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم معارج، فلا يبعد أن يكون البعض بالرؤيا، وعليه يحمل قوله عليه السلام في الصحيح: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان. الحديث ويحتمل أو يحتمل أن يرد أن يرد من الإسراء إلى النوم، والله أعلم. المسألة الثانية في تاريخ الإسراء، وقد اختلف العلماء في ذلك أيضا، واختلف في ذلك على ابن شهاب، فروى عنه موسى بن عقبة أنه أسري به إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة، وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. قال ابن شهاب: وذلك بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ب7 أعوام. وروى عنه الوقاصي وقال: أسري به بعد مبعثه ب5 سنين. قال ابن شهاب: وفرض الصيام بالمدينة قبل بدر، وفرضت الزكاة والحج بالمدينة، وحرمت الخمر بعد أحد. وقال ابن إسحاق: أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، وقد فشل الإسلام مكة في القبائل. وروى عنه يونس بن بكير قال: صلت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي. قال أبو عمر: هذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام، لأن خديجة قد توفيت قبل الهجرة ب5 سنين، وقيل ب3 وقيل ب4. وقول ابن إسحاق مخالف لقول ابن شهاب على أن ابن شهاب قد اختلف عنه كما تقدم. وقال الحربي: أسري به ليلة 27 من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. وقال أبو بكر محمد بن علي بن القاسم الذهبي في تاريخه: أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء بعد مبعثه ب18 شهرا. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهبي، ولم يسند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم منهم، ولا رفعه إلى من يحتج به عليهم. المسألة الثالثة: وأما فرض الصلاة وهيئتها حين وهيئتها حين فرضت، فلا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إذا فرضت بمكة إنما وجاء أن الصلاة إنما فرضت بمكة ليلة الإسراء حين عرج به إلى السماء، وذلك منصوص في الصحيح وغيره، وإنما اختلفوا في هيئتها حين فرضت. فروي يعني عن عائشة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت 4، وأقرت صلاة السفر على ركعتين. وبذلك قال الشعبي وميمون بن مهران ومحمد بن إسحاق. قال الشعبي: إلا المغرب. قال يونس بن بكير وقال ابن إسحاق: ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين فرضت عليه الصلاة، يعني في الإسراء، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت عين ماء، فتوضأ جبريل ومحمد ينظر عليهما السلام، فوضأ وجهه واستنشق وتمضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه، ثم قام يصلي ركعتين ب4 سجدات. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطابت نفسه، وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى، فقدم يد خديجة ثم أتى بها العين، فتوضأ كما توضأ جبريل، ثم ركع ركعتين ب4 سجدات هو وخديجة، ثم كان هو وخديجة يصليان سواء. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها فرضت في الحاضر 4 وفي السفر ركعتين. وكذلك قال نافع بن جبير والحسن بن ابي الحسن البصري، وهو قول ابن جريج، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك، ولم يختلفوا في ان جبريل عليه السلام ولم يختلفوا في ان جبريل عليه السلام هبط صبيحه ليله الاسراء عند الزوال، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه ومواقيتها. وروى يونس بن بكير عن سالم مولى ابي المهاجر انه قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: كان أول الصلاة مثنى، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فصارت سنة، وأقرت الصلاة للمسافر وهي تمام. قال أبو عمر: وإذا إسناد لا يحتج بمثله، وقوله فصارت سنة قول منكر، وكذلك استثناء الشعبي المغرب وحدها ولم يذكر الصبح قول لا معنى له، وكذلك استثناء الشعبي المغرب وحدها ولم يذكر الصبح قول لا معنى له. وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر 4 إلا المغرب والصبح، ولا يعرفون غير ذلك عملا ونقلا مستفيضا، ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها. الخامسة قد مضى الكلام في الأذان في المائدة والحمد لله، ومضى في آل عمران أن أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، وأن بينهما 40 عاما من حديث أبي ذر، وبناء سليمان عليه السلام المسجد الأقصى ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمرو، ووجه الجمع في ذلك فتأمله هناك فلا معنى للإعادة. ونذكر هنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس. خرجه مالك من حديث أبي هريرة، وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر المساجد. لهذا قال العلماء: من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعل، ويصلي في مسجده إلا في 3 المساجد المذكورة، فإنه من نذر صلاة فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعة من أهل العلم: في من نذر رباطا في ثغر يسده فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط، لأنه طاعة لله عز وجل. وقد زاد أبو البختري في هذا الحديث: مسجد الجند الجند جند. وقد زاد أبو البختري في هذا الحديث: مسجد الجند ولا يصح وهو موضوع، وقد تقدم في مقدمة الكتاب. 6 قوله تعالى: إلى المسجد الأقصى، سمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام، وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم بالزيارة. ثم قال: الذي باركنا حوله، قيل بالثمار وبمجاري الأنهار، وقيل بمن دفن حوله من الأنبياء والصالحين، وبهذا جعله مقدسا. وروى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا شام، أنت صفوتي من بلادي، وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي، لنريه من آياتنا. هذا من باب تلوين الخطاب. والآيات التي أراه الله من العجائب التي أخبر بها الناس: وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة، وهو مسيرة شهر، وعروجه إلى السماء، ووصفه الأنبياء واحدا واحدا حسب ما ثبت أسباب ثبت في صحيح مسلم وغيره، إنه هو السميع البصير. تقدم قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي كرمنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعراج، وأكرمنا موسى بالكتاب والتوراة، وجعلناه أي ذلك الكتاب. وقيل موسى، وقيل معنى الكلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وآتى موسى الكتاب، فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل وعز. وقيل إن معنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا معناه أسرينا، يدل عليه ما بعده من قوله: لنريه من آياتنا. فحمل: وآتينا موسى الكتاب، على المعنى: ألا تتخذوا، قرأ أبو عمرو يتخذوا بالياء الباقون بالتاء، فيكون من باب تلوين الخطاب. وكيلا أي شريكا عن مجاهد. وقيل كفيلا بأمورهم، حكاه الفراء. وقيل ربا يتوكلون عليه في أمورهم، قاله الكلبي. وقال الفراء كافيا، والتقدير عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقيل التقدير لألا تتخذوا، والوكيل من يوكل إليه الأمر. قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي يا ذرية من حملنا مع نوح، على النداء. قاله مجاهد ورواه عنه ابن أبي نجيح: والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن، وهم جميع من على الأرض. ذكره المهدوي وقال الماوردي: يعني موسى وقومه من بني إسرائيل، والمعنى: يا ذرية من حملنا مع نوح لا تشركوا. فذكر نوحا ليذكرهم نعمة الإنجاء من الغرق على آبائهم. وروى سفيان عن حميد عن مجاهد أنه قرأ ذرية بفتح الذال وتشديد الراء والياء. وروى هذه القراءة عامر بن عبد الواحد عن زيد بن ثابت، عامر بن الواجد ولا ايه؟ عامر بن الواجد، ابن الواجد. وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أيضا: ذرية بكسر الذال وشد الراء. ثم بين أن نوحا كان عبدا شكورا يشكر الله على نعمه ولا يرى الخير إلا من عنده. قاله قتادة: كان إذا لبس ثوبا قال بسم الله، فإذا نزعه قال الحمد لله. كذا روى عنه معمر، وروى معمر عن منصور عن إبراهيم أنه قال شكره إذا أكل قال بسم الله، فإذا فرغ من الأكل قال الحمد لله. قال سلمان الفارسي: يري أنه كان يحمد الله على طعامه. وقال عمران بن سليم: إنما سمى نوحا عبدا شكورا، أو سمي لا سمى إنما سمى نوحا عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل قال الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني، وإذا شرب قال الحمد لله الذي سقاني ولو شاء لأظماني، وإذا اكتسى قال الحمد لله الذي كساني ولو شاء لأعراني، وإذا احتاث قال الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني، وإذا قضى حذاني بالتشديد، وإذا قضى حاجته قال الحمد لله الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه في. مقصود الآية: إنه من ذرية نوح وقد كان عبدا شكورا، فأنتم أحق بالاقتداء به دون آبائكم الجهال. وقيل المعنى أن موسى كان عبدا شكورا إذ جعله الله من ذرية نوح، وقيل يجوز أن يكون ذرية مفعولا ثانيا لتتخذوا، ويكون قبله وكيلا يراد به الجمع، فيسوغ ذلك في القراءتين جميعا عن الياء والتاء في تتخذوا، ويجوز أيضا في القراءتين جميعا أن يكون ذرية بدلا من قوله وكيلا لأنه بمعنى الجمع، فكأنه قال لا تتخذوا ذرية من حملنا مع لا ت... فكأنه قال لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح. ويجوز نصبها بأضمار أعني وأمدح، والعرب قد تنصب على المدح والذم، ويجوز رفعها على البدل من المضمر في تتخذوا في قراءة من قرأ بالياء، ولا يحسن ذلك لمن قرأ بالتاء لأن المخاطب لا يبدل منه الغائب، ويجوز جرها على البدل من بني إسرائيل في الوجهين. فأما أن من قوله ألا تتخذوا فهي على قراءة من قرأ بالياء في موضع نصب بحذف الجار، التقدير هديناهم لألا يتخذوا، ويصلح على قراءة التاء تكون زائدة والقول مضمر كما تقدم، ويصلح أن تكون مفسرة بمعنى أي لا موضع لها من الإعراب، وتكون لا للنهي فيكون خروجا من الخبر إلى النهي. قوله تعالى وقضينا. أحسن الله إليك. بارك الله فيك.